الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا جل في علاك وترضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. وكما وعدناكم في الحلقات الماضية أنه بعد الانتهاء من سورة آل عمران سنقف وقفة مع أسئلتكم واستفساراتكم وملاحظاتكم ومداخلاتكم وطلباتكم التي ترد من خلال بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر تباعا خلال سير الحلقة وخلال سير الحلقات كذلك. باسمكم جميعا إخواني أخواتي نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. سنحاول بإذن الله ندخل مباشرة حتى نأتي على يعني كل الأسئلة والرسائل التي وردتنا أو على الأقل على جلها. الأخ وفير عبد الغني من الموصل الحدباء يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الفرق بين فر وهرب وانهزم مع ذكر الشواهد القرآنية؟ فر هرب انهزم. ولديه سؤالان آخران أقولهما. يفضل أن نجيب عن كل طيب سؤال. على بركة الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الأفعال التي ذكرها هي متقاربة، لكن اللغة العربية كما لا يخفى عليكم لا نقول بالترادف الدقيق، لا يوجد ترادف دقيق، إنما يوجد تقارب، وكل فعل له علاقة بصاحبه ولكن يختلف عنه في معنى دقيق. البعض يقول إذا قلنا بالترادف في اللغة العربية فقد ظلمناها. قد ظلمناها، وبالتالي قلنا إن الكلام في القرآن الكريم عندما يأتي مرة يقول ذلك بما قدمت أيديكم وذلك بما كسبت أيديكم، هل اعتباطا رب العالمين يعبر بالتقديم وهنا بالكسب؟ لا، لابد من أسباب قد نعلمها وقد لا نعلمها. الأستاذ أو السائل يقول فر، فر يفر من شيء يخاف منه. عادة أنا ذهبت إلى معظم الفرار والفر الهرب من شيء يخافه الإنسان. فر من المجذوم، فرارك من الأسد. نعم، فرارك من الأسد. وفي القرآن الكريم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا أي هربا لمنظرهم ولملئت منهم رعبا. فالرعب والخوف يؤدي إلى الفرار، وهذه موجودة في القرآن. في القرآن أيضا ففروا إلى الله. طيب كيف الخوف؟ الخوف منه جل جل، ففروا إليه سبحانه من الدنيا وبأسها وملذاتها التي. لكن لا نفر منه، نفر إليه. نفر إليه، رائع. وكلمة ففروا إلى الله تحمل فأو إليه، تحمل. بينما الهرب استعملت مرة واحدة في القرآن في قصة سورة الجن: وأنا ظلنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. لن نعجزه في الأرض ولن نعجزه هاربين في السماء. هذا الفعل الوحيد في القرآن بمعنى هربا، يهرب نصر ينصر. بعضهم يقول يهرب هرب، هذه مصدر هنا هربا. ولن نعجزه هربا. نعم، مصدر. مصدر مصدر بمعنى الحال، ولن نعجزه هاربين. ويأتي المصدر حالا. يأتي المصدر حالا مبالغة. هنا الخوف أكثر، لذلك انظر إلى صاحب القاموس، ليس القاموس، تاج العروس في الشرح، الزبيدي ماذا يقول في الشرح؟ يقول هرب يهرب مثل نصر ينصر، جد في الذهاب مذعورا. هو هرب يهرب، يهرب ولا يهرب؟ المشهور عند الناس يهرب نظرا لدخول الهاء، والهاء حرف حلقي. لكن وجدت الإمام الزبيدي وغيره يقولون من باب نصر ينصر، هرب يهرب مثل نصر ينصر. وهم يقولون في العادة المضارع يعني من الأفضل أن يخالف الماضي، هرب الراء مفتوحة في المضارع يهرب. نعم، يعني في المخالف، موضوع المخالفة. لكن في كلامك رائع بشكل عام، لكن في استثناءات. في استثناءات طبعا. أنت سأل يسأل. لماذا سأل يسأل؟ لأنها حرف حلقي، فقاسوا عليها هنا هرب. الحرف الحلقي أتى في بداية، بعضهم يقول هرب يهرب، لكنني ارتحت إلى يهرب على ود ينصر، ولنا دليل مع كبار اللغويين يعني، وهذه مسألة صرفية. طيب قلت وردت في القرآن مرة واحدة. نعم لم نجدها في غيره. ما معناها الدقيق؟ معناها الهروب ومحاولة الفرار. الجن عبروا بها، قالوا لن نعجز، ظننا، كنا نظن أن، وهنا الظن بمعنى اليقين، علمنا أننا لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هاربا في السماء، هاربين في السماء. فلشدة فرارهم عبر بالهرب، لم أجد أكثر من هذا، ربما ثمة أشياء. بينما انهزم هذا يختلف نوعا ما، أنت هزمت الشيء كسرته، في اللغة العربية هزم أصل الهزم كسر الشيء، وانهزم كما تعرف فعل إن فعل مطاوعة. نعم مطاوعة، صيغة المطاوغة، إن فعل وافتعل. جيد، هزمته فانهزم، كسرته فانكسر، أي فانهزم بمعنى انكسر. وفعلا الفعل الهزمي فيه معنى الكسر، الانكسار يعني. هزمت شيئا كسرته. نعم، فالأفعال أقول للسائل الكريم متقاربة، ولا نستطيع أن نقول هي مترادفة بدقة. وردت في القرآن انهزم؟ لا، فغلبوا هنالك موجود الهزم، فغلبوا هنالك وانقلب. لا، غلبوا هنالك، ما في وانهزموا يعني، لكن في أظن، على يحضرني بعد قليل أعطيك الفعل. موجود مرة أو فعل مطاوعة هكذا انهزم؟ لا، بالهزم يعني الهزيمة، فهزموهم بإذن الله، غلبوهم بإذن الله، وعندها نفس المعنى. نعم نعم، بارك الله فيك، لعلها تحضرنا بعد قليل. هو الهرب. نعم، إذا عكسنا الأصوات قليلا فتحمل معنى الرهبة. والخليل بن أحمد يقول أن أي كلمة اشتركت في صوتين أو أكثر فلا بد أن يكون هناك علاقة معنوية دلالية بينهم. فهل هناك علاقة بين الهروب والرهبة؟ نعم، وهذا الذي قلنا، جد في الذهاب مذعورا وجد في الفرار مذعورا، فيها ذعر ورهب وخوف شديد. واضح. والذي وجدته أن الهرب يكون من الشيء المفزع الأكثر، أما الفرار فرار من شيء مخيف لكن ليس، لم يبلغ درجة الهرب. هذا حسب التعبير الذي وجدته، بارك الله فيك. طيب سؤاله الثاني يقول ما الفرق بين الرياء والرياء؟ نعم، مع العلم يقول أن الرياء لم يذكر في القرآن وإنما جاءت الآيات في ذكر الرياء. جميل، رياء الناس. نعم، رياء الناس ويراؤون إلى غير ذلك. بارك الله. نتكلم أولا عن المعنى، ما معنى الرياء؟ والرياء هو أن يعمل إنسان عملا يرائي به وجوه الناس، يريه العمل وجوه الناس، ولكن باطنه فيه شيء، يعمل عملا ليعجب الناس فيثنون عليه. صحيح؟ واضح. جيد، الآن ما الفرق بين رياء ورئاء؟ أصل الكلمة رئاء، فقلبت الهمزة ياء. أيوة، هكذا يعني للتخفيف. أصل الكلمة رئاء فعال من رأى. أنت تعرف رئاء فيها همزتين، الهمزة الأولى أصلية رأى، الهمزة الثانية بدل من الياء، لأن لما تأتي الياء بعد ألف إضافية زائدة تقلب همزة، تقلب همزة. شكرا. فأصبحت رئاء على وزن فعال، تفيد نوع من المبالغة. العلماء لما رأوا، اللغويون، التقاء همزتين مع كسر الأولى فيخففونها رياء، لكن القرآن أتى على الأصل، رئاء الناس يراؤون الناس، وما يأتي على الأصل لا يسأل عنه، يعني ولا يسأل عنه، بارك الله فيك. وعلى كل، هي الهمزة قلبت ياء في كثير من الكلمات، يعني مثل قريت. نعم، وقرأت، البعض قال يقرأها قريت وشريت. نعم، موجود. نعم، العرب عندما يخففون يقلبون الهمزة ياء، يعني حتى قولهم يا أيها النبي، يا أيها النبي، يعني هذا التخفيف موجود في اللغة العربية. ومسألة الهمز والتسهيل أو الإمالة يعني من المسائل مستفيضة في القرآن. مستفيضة في القرآن. طيب السؤال الثالث للأخ وفير عبد الغني من الموصل، يقول ما الفارق أو الفرق بين قول الله تبارك وتعالى بما كسبت أيديهم؟ نعم، وقوله ما كسبت. نعم، وكذلك بأحسن، بأحسن الخالقين أو أحسن الخالقين، فلماذا دخلت الباء أحيانا ولم تدخل في أحيان أخرى. هذه مسألة لغوية بحتة ونحوية بحتة. يعني قوله تعالى بالأمثلة يتضح المعنى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. توفى ما كسبت، توفى كل نفس الذي كسبت، يعني الفعل مباشرة تعدى للمفعول. للمفعول. ما هنا يجوز أن تكون موصولية أو تكون مصدرية: توفى كل نفس الذي كسبت، أو توفى كل نفس كسبها. شكرا. كسبها الذي اكتسبت. آية أخرى: لا يؤاخذكم الله، عفوا، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن لا. أنا أريد آية أخرى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. ما كسبت، لها الذي كسبت. ما هنا بمعنى الذي، أو لها كسبها، مصدرية. جيد، متى تدخل الباء؟ تدخل الباء عند السببية في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت أيدي، بسبب الذي كسبت أيديكم. بما الباء سببية، أو بما عقدتم الأيمان، أو بما عقدتم، بسبب ما عقدتم. هو الرجل السائل الله يحفظه يعني قال من حقه أن يتسائل، لم يكن نحويا، قال مرة ما كسبت ومرة بما كسبت. فالباء يا أخي الفاضل هي باء السببية، تدخل على هذا. أعطيه مثال آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب ما كسبت أيدي الناس. فعندما تكون هناك سببية تأتي الباء. لكن أحيانا الباء تأتي زائدة، يعني لا تعمل، مثل ربك بظلام للعبيد، للتوكيد فقط. جيد، نقول هي نحويا زائدة، لكنها في القرآن لها معنى المبالغة والتوكيد. والتوكيد. أعطيه مثالا لأحسن أيضا. عندما تكون كلمة أحسن ليس الباء لا سبب لوجودها، انظر الآن إلى قوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. جميل، لا يجوز بالعربي نقول فحيوا أحسن منها، فحيوا بي، أنت حييته بتحية الإسلام، بتحية. إذن الباء يتطلبها الفعل. لكن لو قرأنا آية أخرى، مثلا آية: نجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يعني يتعدى للمفعول مباشرة، فقد يكون التعدي مباشر وقد يكون بالباء. بارك الله فيك. ممتاز. طيب، سعاد سعاد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن مساعدة فيما يخص الموضوع التالي؟ يقول: المعطيات، هكذا قال، المعطيات سورة الحجر الآية 51 إلى الآية 70، سورة الأنبياء الآية 74، الفرقان الآية 40، العنكبوت الآية 31، العنكبوت الآية 34. المطلوب: ذكر الله تعالى أن العذاب الذي لحق قوم لوط في سورة العنكبوت وسورة الفرقان وسورة الأنبياء أن المكان الذي عذبوا فيه هو القرية. نعم. أن المكان هو القرية، وفي سورة الحجر أن المكان هو المدينة، فلماذا قال هناك القرية وهنا قال المدينة؟ وهل من دلالة لكلا اللفظين؟ نعم، بارك الله فيك. هذا سؤال في الحقيقة، لو ذهبت أنت إلى الشابكة ولو ذهبت الأخت الفاضلة لوجدت كلاما كثيرا. وأذكر أن الدكتور فاضل السامرائي كان له أثار الموضوع. نعم، أثار الموضوع. هو الأفضل أننا نتحاكم إلى الأصل اللغوي. يعني أنا قرأت فيها كلاما كثيرا ليس مقنعا. الآيات أولا حتى المشاهدون يتابعوا معنا، آيات كلها حول تعذيب قوم لوط، تعذيبهم. نعم. فمرة يقول: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. في سورة الحجر يسميها المدينة، قل وجاء أهل المدينة يستبشرون. في سورة العنكبوت، نعم، والفرقان يقول: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. في سورة العنكبوت يقول: إنا منزلون على أهل هذه القرية. سؤال الأخت الفاضلة: لماذا مر المدينة ومر قرية؟ نعود إلى الجدر اللغوي. قرى: قريت الماء جمعته. قريت الماء، ومنه القرية، مجتمع سكاني، هذا معنى الأول. المعنى الثاني: قرية، بعضهم قال من اللغوي الكبار من القرى، والقرى هو الكرم والإطعام. والإطعام، إذن هذان معنيان. نذهب إلى المدينة، ما معنى المدينة؟ مدن بالمكان، أقام به. شكرا، لكن الفعل مهمل. الآن تقول ما نقول مدنة، يعني زي ما تقول غريبة، أهملته العرب، أهملته، أهملته، لكن يقولون المدينة والمدائن، لكن لا يقول مدنة، يقول عدنة. عدن وأقام واستقر، لكن الفعل بمعنى استقر وأقام. جميل. أيضا المدينة تفترق عن القرية في الاتساع، هذه معروفة، هو الانتشار أكثر اتساعا، المدينة أكبر قولا واحدا عند اللغويين وفي الواقع. أنت الآن تقول قرية، قرية صغيرة فيها 10,000 ساكن 100 ساكن، المدن بالملايين صحيح؟ صحيح، فيها كبر. الواقع يعني يدل على صحة المعنى. إذا جئنا إلى هذا الاستعمال حتى نختصر، فالله تبارك وتعالى القرية أهلها مجتمعون فيها معنى الاجتماع. ما جاء في القرآن الكريم من الآيات كله يصب في مثلا نقول وقال نسوة في المدينة، أنا أعطيك أصل المعاني. لماذا قال في المدينة؟ لأن يريد الله تعالى أن يعبر عن انتشار الخبر على نطاق أوسع من أن له لو انتشر في القرية. لذلك سمعوا بأمر امرأة العزيز وقال في المدينة، يفيد هذا المعنى. أعطيك مثال آخر أيضا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لما سمع بالمرسلين وأن أهل القرية يريدون تكذيبهم وقتلهم، جاء من أقصى المدينة لإفادة الانتشار، اتساع المدينة هذه واتساع المدينة، وهو جاء من أقصاها. لكن في الأصل وضرب لهم مثلا أصحاب القرية، إذ جاء عندما يعبر عن القرية المجتمعة يستعمل كلمة قرية، لكن الذين جاءوها المرسلون هم من القرية من خارجها؟ من خارجها، من خارج القرية. جميل، فاستعمل القرية. لما يكون يتحدث القرآن عن المقيمين يقول المدينة، وعندما يتحدث عن الانتشار يستعمل المدينة. هذا الفرق الأساسي. أعطيك مثال في سورة الكهف، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، لأن الغلامين يسكنان المدينة. الخضر الرجل الصالح وموسى عليه السلام جاء إلى المدينة، استطعما أهلها، أتيا قرية، لم يقل المدينة لأنهم ليسوا من أهلها، ليسوا من المقيمين، مدن بالمكان أقام فيه. أنت معني؟ فإذا أراد الله تعالى أن يعبر أن الذين أتوا إلى تلك المدينة أو القرية ليسوا منها قال قرية، إذا عبر عن أهلها يقول المدينة. قرية لوط جاءها المرسلون، الملائكة من أين أتوا؟ من غير القرية. لما أراد أن يتكلم عن أهله يقول وجاء أهل المدينة يستبشرون. تضحت الصورة؟ واضح. صراحة أنا بحثت بحثا دقيقا، لكن لا يوجد هناك تخصيص استعمالي بأن القرية في شأن العذاب والمدينة في غير ذلك. هذا مشهور في الإنترنت. كثيرون قالوا لا يوجد القرية الآمنة المطمئنة التي يأتيها رزقها رغدا. صحيح. وجود؟ صحيح. هذه ليس فيها تعذيب. حتى في قصة الخضر عليه السلام. نعم. وجاء من لا إذ أتى يا أهل قرية، أهل قرية لا يوجد تعذيب. لا يوجد تعذيب. إذن نعود إلى الأصل اللغوي، أصل قريت الماء جمعته، والقرية تجمع سكاني صغير، المدينة فيها الانتشار فيها الإقامة. لو رجعنا إلى هذا لفهمنا أن كل من قال وجاء من أهل المدينة فهو منها ومقيم فيها. أما عندما جاء الأمر يتعلق بمن أتى فقال أرسلنا إليها من خارجها إلى القرية. جميل، هذا الذي استطعت أن أقف عنده، بارك الله. طيب، الأخ أبو كرار من العراق فضيلتكم يسأل بعد السلام، يقول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، البقرة. يقول بالنسبة لتفسير هذه الآية، هل من الممكن أن نقول إن معنى والصلاة الوسطى ليس المقصود هو الموقع الوسط أو صلاة واحدة مفضلة على بقية الصلوات، لأنه لا يوجد دليل قاطع على ذلك، وإنما جميع الصلوات تكون وسطى، أي بمعنى كل صلاة تكون وسطا بين عدم التسرع أو الإطالة، خاصة في الجماعة وحفظ حدودها وأوقاتها وغيره من الأمور التي ترفع وتحفظ درجة الصلاة. وكذلك أن نهاية الآية جاء بكلمة قانتين، ومن معاني القنوت الخشوع، أي محاولة الخشوع في كل صلاة. هل هذا التأويل مقبول لديكم فضيلتكم، مع العلم أني قد اختصرت كثيرا وجزاكم الله خيرا؟ جزاء الله خير الأخ الكريم. هو أقول باختصار، ذهابه إلى قوله كل صلاة تكون وسطا بين عدم التسرع والإطالة وفيها خشوع، نقول له هذا في النهاية تأويل. تأويل ذهبت إليه يا أخ يا أبا كرار، تأويل. لكن ما قال به أحد. أنا معك. العلماء الآخرون قالوا بشيء آخر، قالوا كلمة وسط في اللغة العربية نحتكم إلى اللغة العربية. أحسنت. كلمة اللغة العربية كلمة وسط تعني معنيين، قال أوسطهم أي أعقلهم وأعدلهم وخيارهم، كلمة وسط تعني الخيار. كذلك جعلناكم أمة وسطا. شكرا. ما معنى وسط؟ تقول لي وسط بين الدول والأمم؟ لا، معناها خيارا فضلاء. واضح؟ واسطة العقد هو أفضلها. جيد. أفضله. وتأتي كلمة وسط بين شيئين، بين مسافتين، الوسط. واضح أستاذ محمد؟ هذان المعنيان ذكرهما كل أهل اللغة والتفسير. نطبق الآن، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. بعضهم قال صلاة الوسطى هي الفجر، وأكثر الناس يقولون هي العصر. لماذا؟ يقولون بعد صلاة الصبح والظهر العصر تأتي وسطى، وتأتي المغرب والعشاء صلاتان ليليتان. ويستشهدون هنا تدخل الأدلة. دليل رواه الإمام مسلم. ما ذكرته أولا هو دليل عقلي لا نقلي. ما هو؟ اللي هو أن بدأنا بالصلاة الفجر. نعم. فالظهر. نعم. ثم تأتي في الوسط العصر، فالمغرب فالعشاء. هذا جيد. دليل عقلي جيد. هذا التقسيم الأول، لأنه أنت بدأت الآن من الفجر، ربما يبدأ بادئ آخر. نعم. من صلاة المغرب، على اعتبار أن اليوم يبدأ من المغرب ويبدأون من كل ويبدأون من الظهر. إذن هذه رؤية نسبية. نسبية اعتبارية. أنا فقط هنا إذا بدأنا بالظهر والعصر فالمغرب هي صلاة الوسطى. إذا بدأنا بالمغرب والعشاء الفجر هي صلاة الوسطى. هكذا. نعم. وهكذا. طيب. لذلك السائل الكريم قال بمعنى دوختونا. العلماء قالوا 22 قولا. لكن اختصار هذه الأقوال رأيان. الرأي الذي يقول بالأفضلية، قال أوسطهم قال أفضلهم، هؤلاء يذهبون إلى أنها صلاة الصبح قولا واحدا لتفضيل الله تعالى سبحانه لصلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة، وتشهد الملائكة وتتعاقب الملائكة الليل بالنهار. واضح؟ واضح. الرأي الثاني هو رأي حديثي، يأنس العلماء إلى صلاة العصر للحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه كرم الله وجهه، يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم نارا. هذا الحديث صحيح. بعض العلماء توقفوا وقالوا بالعصر، ما ذهب إليه الرجل أنا أشكره، لكن في النهاية هو تأويل، ولكن لا نستطيع أن نتحكم في أقوال الآخرين. وأنا عجبني الشيخ الطاهر بن عاشور قال الصحابة رضوان الله عليهم ألم يكونوا يعرفون الصلاة الوسطى واحد، لماذا لم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنهم كانوا مهتمين بقضايا كبرى. واحد هو أجاب. اثنين كانوا يحافظون على كل الصلوات، على كل الصلوات من باب أولى صلاة الوسطى داخلة فيها. جميل. فلم يكن من شأنهم أن يسألوا وينها الوسطى يا أخي. بعض العلماء قالوا أخفاها الله تعالى في الصلوات لنحافظ عليها، فهذا أولى أن نعتبر به. لكن إذا جئنا إلى قياس الأفضلية فصلاة الفجر من حيث ثناء الله تعالى عليها هي من أعظم الصلوات، وكل الصلوات فيها خير. طيب. الأخ أشهب عاصم يقول بعد السلام أرجو من الأخوة المساعدة للتواصل مع فضيلة الشيخ محمد صافي المشرف على المعجم التاريخي للغة العربية، والسبب أني أريد ترجمته إلى لغة أجنبية، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. السؤال الذي يطرح نفسه، مشروع مثل المعجم التاريخي. نعم. الذي يقع في 127 مجلدا. نعم. وأنفق عليه صاحب السمو حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة أموالا طائلة وجهدا كبيرا ووقتا كثيرا. نعم. السؤال الذي يطرح نفسه، لما لا يترجم إلى لغات أخرى؟ لا الأمر يعني أنا أولا أعجبني السؤال فتركته حتى يسمعه هذا الرجل له همة. الله يجزيه الخير. الله يجزيه الخير. لكن يا أستاذ أشهاب، ليس المعجم التاريخي من الكتب يعني التي يمكن ترجمته. أقول لك السبب. أولا لسعة اللغة العربية، لسعة اللغة وثرائها وخصوبتها. ثانيا كيف تترجم كل الأبيات الشعرية التي هي شواهد قيلت في السياقات التاريخية معينة؟ القرآن الكريم في شواهد عجيبة في المعجم التاريخي. إلى الآن تتضارب عقول المترجمين، هل نترجم المعنى الأول أو الثاني أو الثالث؟ إن أعطيناك الكوثر، كيف تترجم الكوثر؟ الكوثر هو النهر في الجنة، الكوثر هو القرآن، الكوثر هو الإسلام، الخير الكثير، الخير الكثير، فيها معاني كثيرة جدا. فأقول المعجم التاريخي والله لو أن أمة من العلماء ممكن أن يقربوا المعنى. الشعر العربي الجاهلي ما قبل الإسلام والأموي والعباسي هل يترجم بهذه السهولة؟ إذا ترجم فقد ذلك الجمال والرواء والإمتاع. وفقد دكتور عمر على المقاطعة، وفقد كذلك الدلالة الدقيقة التي من أجلها جاءت المعجمات. هو أنا والله سأتواصل مع الرجل اليوم لما رأيت صراحة بريده الإلكتروني، ممكن أن ينفعنا في شيء ويقدم شيء للأمة، وهو أن يكتب الترجمة عن المعجم التاريخي ما قيل فيه من أبحاث نظرية. أنت تعرف وصلتنا أبحاث نظرية عن المعجم التاريخي كثيرة، صحيح. تبين المنهج وما الذي عمله مجمع الشارقة وما الذي عمله اتحاد المجامع وكيف أشرف صاحب السمو على، ممكن يؤرخ لهذا المعجم، وأنا مستعد أن أعطيه المواد وتطلع في كتاب معين. جزاكم الله خيرا. الأخت نجاة من الجزائر تقول نسيت كلمة إله في سؤالها الأول، فاختل معنى السؤال الذي كنت قد أرسلته للدكتور وضاعت مني فرصة الرد منه، لأنني متابعة لكل حلقات برنامج في رحاب سورة، ولأني أكتب كثيرا ما يتردد على لسان الدكتور حفظه الله ورعاه. أرفقت صورة تخبر بما جاء على عجل أو عن عجل، لا تقصد عن العجل. أنا آسف، أرفقت سورة تخبر بما جاء عن العجل. نعم. وبعد قراءتي في سورة طه أردت الاستفسار، لا أريد أن أثقل عليكم، لكن رجائي أن توصلوا اعتذاري الكبير للدكتور صافي المستغامي، فأنا من أخطأ وأعوذ بالله من قولي من أن أقول ما لم يقله. أرق التحيات وأصدق الدعوات. ما الموضوع؟ الموضوع بارك الله فيك، بعد سورة البقرة أخذنا بعض أسئلة مثل اليوم بعد سورة آل عمران، صحيح. من بين الأسئلة قال لم يذكر العجل، الدكتور محمد صافي لم يقل كلمة العجل، لم تتكرر في القرآن. هي تقصد اتخذوا العجل إلها، أما كلمة العجل تكررت، وأنا يومها أجبتك وقلت لك تكررت في كذا وكذا وكذا. هي كانت تقصد اتخذوا العجل إلها التي وردت في سورة طه، فجزاها الله خير، فقط أرادت أن تصحح حل السؤال. يعني الأخت زينب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من فضيلتكم تزويدي بالنسخة الإلكترونية لكتاب جواهر الدرر لعدم توافره هنا في المكتبات. نعم. ما أعرف هنا وين تحديدا، لكن في بلدها ربما في المكتبات، مع متابعتي البرنامج وجزاكم الله خيرا ونفع بكم. معظم الذين جاءتنا أسئلة من هذا النوع وجهت عندي أحد الموظفين وأرسل إليهم الكتابة عن طريق البريد. جزاه الله خيرا. نعم. أم مصعب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم، أرجو منكم شاكرة إعطائي أرجح تفسير لقول الله تبارك وتعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، سورة الرعد الآية 41. جزا الله خير، سؤال دقيق، وفعلا تضاربت وأقول تنوعت أقوال المفسرين في تحديد أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ما معنى ننقصها من أطرافها؟ أنا جمعت أربعة أقوال، والأخت الفاضلة أم مصعب تسأل عن أرجح الأقوال. القول الأول أولم يروا أهل مكة، وهذا روي عن ابن عباس وغيره، أولم يروا أأنكروا نزول القرآن ما وعدناهم به؟ ألم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، كل مرة نجد فتوحات للمسلمين، فهذا الفتح الإسلامي ينقص أرض الكفار. طيب يعني هذه معناها رؤية قلبية ولا رؤية عينية بصرية؟ عينية ويعني علمية ولكن بصرية بالدرجة الأولى. أولم يروا أن الفتح الإسلامي حين انتشر أنقص الأرض من أطرافها، بمعنى انظر عبارة الفخر الرازي يقول أن نأتي أرض الكفرة ننقصها من أطرافها، وذلك لأن المسلمين يستولون على أطراف مكة وأطراف كذا وكذا، وهذا الذي تم. وربما يدل على هذا الرأي قول الله تبارك وتعالى والله يحكم لا معقب لحكمه. لا، وفي آية أخرى عندما قال أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يعني تغلب دليل على حقية الإسلام وعلى صحة دعوتي أنه ينتشر يوما بعد يوم. وأقول لك سيد محمد الآن في العالم الآن في هذه اللحظة أي الديانات دعني أقول أكثر انتشارا؟ والله الحق الذي يصادف القلوب، ولأنه يطلب من الناس أن يؤمنوا بإله حق صمد عادل سبحانه وتعالى بدون تثليث بدون تجسيم بدون، فالقلوب تميل إلى الله سبحانه وتعالى أكثر انتشار. هذا رأي الأول. القول الثاني عن مجاهد نقصانها خرابها وموت أهلها، ننقصها من أطرافها أي بموت أهلها، هذا رأي قاله العلماء الإمام مجاهد وهو من كبار التابعين المفسرين. إمام عطاء بن أبي رباح وغيره يقول ننقصها من أطرافها ذهاب فقهائها وعلمائها، وهذا معنى مجازي. القرآن يحتمل ننقصها من أطرافها. ما علاقة العلماء بالطرف؟ يعني علماء أطراف والمقدمون والرؤوس، يعني يشار إليهم بأنهم الرؤوس وبأنهم الأطراف، هذا معنى مجازي. طيب المعنى يعني الرابع. هذا الثالث. الرابع القرطبي يقول أولم تر قريش هلاك من قبلهم وخراب أرضهم بعدهم، يعني الأقوام السابقة، أولم تر قريش نقصان الأقوام السابقة وهلاكهم، أيضا أنتم إن لم تؤمنوا ولم تدخلوا في دعوة الإسلام سيأتي عليكم الزمان ويأتي عليكم ما أتى على لبد كما يقولون. يأتي الآن علماء الفلك، هذه نظرة جديدة، عوامل الأرض يحدث لها انكماش، هذا قول الدكتور زغلول النجار وبعض الباحثين في الجيولوجيا. عندما تصعد البراكين يحدث فراغ داخلي فتحدث انكماش، هذا لكي يقع التوازن عوامل التعرية فوق الجبال تأخذ من الجبال فيحدث التوازن فتبقى الأرض متوازنة دائما. مهم نظرة فلكية. السؤال مطروح هل يأتي واحد ويقول هذا المعنى هو الأدق وكل شيء خطأ؟ لا. هل كان القرآن ينتظر 14 قرنا والمعنى غير صحيح حتى يأتي الجيولوجيون؟ واضح. نحن نفسر بما فسر العلماء السابقون، ولكن نستأنس أيضا بما يقول به العلم، ولا مانع أن تتعدد التفاسير في ضوء مظلة الآية الكريمة. بارك الله فيكم. الأخ محمد مصطفى الماحي من السنغال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي الطيبة لحضرتكم، جعل الله برنامجكم القرآني في ميزان حسناتكم. يقول اليوم استوقفتني آية في سورة البقرة لعلكم فسرتموها ولم أصل إليها بعد، ولكن سؤالي في قول الله تبارك وتعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ظللنا عليكم الغمام هل يجوز أن يكون معناها المطر والغيث مع اعتبار القول بحمايتهم من حرور الشمس؟ الثاني، هذا سؤال آخر، أسئلة أخرى يتعلق بنفس المعنى، ما هو المن والسلوى في هذا العصر؟ وهذا الطير هل هو السمان كما يقول بعضهم في قول الله تبارك وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة، فهل ذكر المفسرون اسم تلك الشجرة بالضبط وهل هي موجودة في عالمنا هذا؟ يقول فهل ذكرت في القرآن شجرة التفاح والموز؟ هذا سؤال أخير، التفاح والموز، وأطلب منكم نسخة من كتابكم نسخة PDF. نعم، بارك الله فيك. أولا أقول للأخ الكريم هذا من المتابعين القدامى والسائلين المتابعين باستمرار. نعم المتابعين. أولا جزاه الله خير، لكن أنا دائما أقول نحتكم إلى اللغة، فاللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ما ذهب إليه بأن الغمام هو المطر، هذا في الشعر ممكن أن يستعمله أحدهم، أما الغمام فهو السحاب الأبيض ظللنا عليهم الغمام. هل يجوز لي أو لك أو له أن يفسر الغمام بالمطر والغيث؟ العرب لم يقولوا ذلك، ونحتكم إلى لسان العرب واللغة هي التي تفصل فيها. نعم، اللغة تقول ما بيض من السحاب ما كان أبرد، السحاب متنوع، وسمي وأرق، وسمي غماما لأنه يغم وجه السماء، يعني يغطيه، يغطي بركة. فنحن نقف عند هذا المعنى بارك الله فيه. وعندما تذهب إلى سائر المفسرين يقولون المن والسلوى بارك الله. المن هو طل، تعرف الطل الذي المطر الصغير الذي أو نوع من الندى، ينزل من السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ، هو نوع من العسل يصب أو ينزل على نوع من النباتات ثم يجف ثم يصبح عسلا فكانوا يقطفونه ويأكلونه، يعني يخرج مادة صمغية عسل صمغية وحلوة رائعة. المن والسلوى بتعبير كل المفسرين هو طائر يذبحونه فيأكلونه، يقولون بعضهم السمان وبعضهم يسميه السماني سمانة كالحبارة إلى غير ذلك، كمأة تصطاد فتؤكل. عندما كان الله تبارك وتعالى يرزقهم قالوا رزقهم في التيه كما تعرف من المن والسلوى، كانوا يستيقظون صباحا يجدون الأرض والنباتات ملأة بالمن ويأتي هذا الطائر فيصطادونه وأنعم الله، مع ذلك ملوا وتضجروا وقالوا ادعوا لنا ربك أن ينبت لنا من بقلها وقثائها وفومها وعدزها. والله يا أخي السائل والكلام للمشاهد، الأولى أننا نتعرف على عقلية هؤلاء من خلال الآيات ولا نهتم هل هو طائر كذا أو كذا. الدليل ما قال ولا تقرب هذه الشجرة. والله ذهبت إلى كل أنقول لك ما قال الإمام الألوسي، الألوسي البغدادي معروف، قال وقع الخلاف في هذه الشجرة. روح المعاني، روح المعاني ولا روح، روح المعاني؟ نعم لا روح، روح المعاني. الألوسي شهاب الدين البغدادي علم در، يعني أنا ممكن أنا لا أدرس كثيرا، هو درس كل التفاسير لخصها فقال، بعضهم قال الحنطة، بعضهم قال النخلة، بعضهم شجرة الكافور، ونسب إلى علي كرم الله وجهه شجرة التين والحنظل وشجرة المحبة وشجرة الطبيعة. أخير بعد ذلك هو علق، هو علق قال ولا أرى ثمرة وثمرة في تعيين هذه الشجرة. يا أخي ينبغي أن نذهب إلى روح القرآن، لا تقرب هذه الشجرة. أنت تعرف الإمام الشعراوي ماذا قال؟ شجرة المنهيات هي رمز لا تقربها، مثل في القرآن لا افعلوا ولا تفعل، لا تفعل معناه شجرة المنهيات من خمر وميسر وربا و المسلم الحقيقي يأتمر بما أمر الله ويبتعد عما نهى الله، واضح؟ فهل هي شجرة الحنطة أو النخلة؟ والله لو كانت إحداهما لا تهم، يعني تركوا لا تقربا وذهبوا وركزوا على الشجرة. جيد. فينبغي أن نقرأ القرآن وأن نتدبر معانيه ودلالاته من خلال فهم روح النص والمقصد من النص. هذه وجهة نظر. آخر شيء بعثنا له كما بعثنا لغيره نسخة من الكتاب. لا هو سأل كذلك في مسألة الموز والتفاح. الموز بعضهم يفسر طلح منضود، طلح منضود لأنه منضد هكذا، يعني يفسرها بأنها شجرة الموز. لكن ورد عليه، ورد عليه، وأنا لا أميل إلى أن نفسر ما هو موجود أو ما في القرآن دائما بما نعرف، لأن القرآن الكريم كلام الله المعجز الذي لا تنتهي معانيه. والتفاح ما ورد في القرآن؟ لا أدري، لا ما ورد. شجرة الرمان وردت، ما ورد ورد، ومع ذلك لما يقول الرمان في الجنة نخل فاكهة ونخل ورمان. نعم. ابن عباس حبر الأمة ماذا يقول؟ يعني تشبهها في الاسم فقط، أما الطعم واللون والمذاق فكل ذلك يختلف. طيب لكن العرب كانت تعرف التفاح طبعا، يعني ما هو موجود في الكرة الأرضية تعرفه العرب، لكن لا نجزم بأنه ورد أم لم يرد. وردة بوازير، إن شاء الله ما أكون أخطأت في الاسم، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا أشكركم على برنامج في رحاب سورة جعله الله في ميزان حسناتكم، وتطلب نسخة من الكتاب. بارك الله فيكم. أنا فقط أذكر الأسماء حتى يعني يطمئن الأخوة بأن رسائلهم وصلت. أبو بكر المهدي من عجمان بدولة الإمارات يقول أشكركم على هذا البرنامج الرائع والمفيد. في سورة الأحزاب الآية 72 يقول الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. والآية بعدها تقول ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. من الآيتين نتبين أن الإنسان حمل الأمانة طوعا لا اختيارا، طوعا عفوا واختيارا، طوعا واختيارا، وترتب على ذلك الجزاء والتوبة للمؤمنين والعذاب للمشركين والمنافقين. سؤالي، لما لم يرد ذكر الجنة هنا مع أنهم مثل الإنس؟ عفوا، لما لم يرد ذكر الجن؟ أنا أحيانا أخطئ بالكتابة لأن الجهاز الذي عندي يفرق الحروف. نعم نعم. فالحروف تأتي مفرقة. يقول لما لم يرد ذكر الجن هنا مع أنهم مثل الإنس مكلفون بالعبادة طوعا ومنهم المسلمون ومنهم القاسطون، وينطبق عليهم مبدأ الجزاء والعقاب كما جاء في سورة الجن: وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم، نختصر سؤاله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. سؤاله: لماذا ذكر الله حمل الإنسان لها ولم يذكر حمل الجن لها؟ أولا نقول له سورة الأحزاب كما رأيناها في التفسير في حلقات متعددة كلها عن الإنس، لا يوجد فيها ذكر للجن. سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، وكله عن الصحابة وأزواج النبي، لا يوجد ذكر للجن. فأتى الله تعالى بآية تتناسب بتحميل الإنسان. هل قوله تعالى إن وحملها الإنسان تنفي أن الجن يحملون الأمانة؟ لا، هذا أسلوب ليس أسلوب الحصر. لو قال جل ما حملها إلا الإنسان نقول له هذا حصر وقصر، معناه الجن لم يحملوا. سورة الأحزاب عن الناس وعن المنافقين وعن غزوة الأحزاب وكذا، فناسب أن يذكر حمل الإنسان للأمانة. لو كنا مثلا في سورة الجن، ها ذكرهم في سورة الجن، قال وإن من القاسطون، عفوا ما هي الآية، وإن من المسلمون ومن المسلمون، في سورة الجن كلفهم. لما تحدث عنه في سورة الأحقاف كما تذكر: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا وذهبوا إلى قومهم وهم مكلفون. سورة الأحزاب لم يكن فيها ما يستدعي ذكر الجن فقط. وأقول للسائل جزاه الله على السؤال: لا يوجد أسلوب حصر، حملها الإنسان صحيح. لو قال لا سمح الله إنما حمل الأمانة الإنسان أو ما حملها إلا الإنسان، هو لا له الحق أن يسأل هذا السؤال. بارك الله فيك. الأخ ناجي من ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لماذا في القرآن أحيانا يقول الله تبارك وتعالى ويؤتون الزكاة وأحيانا يقول ومما رزقناهم ينفقون؟ بارك الله فيك. ولعلنا أجبنا على هذا. نعم، ربما في السياق الحديث عن سورة البقرة في بدايتها: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أنا ذهبت إلى عدد كبير من التفاسير. طبعا الإنفاق عام أستاذ محمد، الإنفاق قد يكون واجبا زكاة، قد يكون صدقة، قد يكون قرضا، قد يكون تسهيلا، الإنفاق عام أشمل. ويؤتون الزكاة هذه الفريضة. فلذلك العلماء ومنهم الإمام بن جرير الطبري قال الآية عامة في الزكاة والنفقات. عندما تقرأ ومما رزقناهم ينفقون في جميع أموالهم في الواجبات وفي الصدقات والنوافل إلى غير ذلك. أما لما يقول يؤتون الزكاة فيعني به هذا التعبير، يعني به الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة إلى غير ذلك، ولا نستطيع أن نتوسع أكثر من ذلك. بارك الله فيك. وفيك بارك. السؤال الأخ محمد العربي من الجزائر، وهو سؤال طويل نوعا ما لكن أعتقد يحتاج إلى شيء من التوقف عنده. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: لا ينال عهد الظالمين. نعم. قال القرطبي رحمه الله وقرأ ابن مسعود وطلحة ابن مصرف ما أعرف أظن وينها، مش شايف أنا معك. طيب يعني هناك قراءات أخرى. نعم. قال: لا ينال عهدي الظالمون، وهي قراءة شاذة برفع الظالمون، وهي قراءة شاذة كما قال. وقرأ الباقون بالنصب اللي هي قراءتنا: لا ينال عهدي الظالمين. نعم. قال الله تعالى: إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم. من الناحية النحوية اللغوية أليس السياق واحدا؟ فلماذا نصب الظالمين ورفع الصالحين؟ هذا السؤال الأول نجيب عليه دكتور. ثم نعود للسؤال الآخر. نقول له ثمة فرق كبير بارك الله. هو الرجل الكريم هذا المتابع ما شاء الله محمد العربي ذهب إلى التشابه الشكلي في بناء الجملتين، لا ينال عهدي وعهدي بقراءة حفص وكذا، وبرواية ورش عهدي الظالمين. نعم بفتح الياء. نعم هذه رواية صحيحة، لا ينال عهدي، وهي كأنه لا ينال عهدي الظالمين، يجوز فتحها. لكن لماذا فتحها يعني؟ من ناحية التخفيف العرب يقولون ذلك. نعم في كثير من الآيات اللي تأتي مبنية هكذا. لكن عهدي هنا مفعول به، عفوا عهدي هنا فاعل. أنا أقول لك فاعل قولا واحدا. طيب لماذا لا ينال عهدية إذا كانت فاعل؟ عهدية لا علاقة، الياء هي مبنية على الفتح كما هي مبنية على السكون، تلزم يعني. نعم لماذا أنت لما تقول لا ينال عهدي في الإعراب بناء يلزم، نقول فاعل مرفوع بالضم المقدر على ما قبل ياء المتكلم. نفس الكلام لا ينال عهدية فاعل مرفوع بالضم المقدر على ما قبل ياء المتكلم التي هي مفتوحة تخفيفا، وهذه قراءة صحيحة. يعني الإشكال الآن ليس في عهدية وعهدي، الإشكال في الظالمين والظالمون. الظالمين في كل القراءات الصحيحة هي مفعول به، والمعنى قال الله لما قال إبراهيم ومن ذريتي ضع فيهم النبوة، قال الله له لا ينال عهدي النبوة والرسالة الظالمين، معناه من ذريتك مقسطون صالحون ومنهم ظالمون. عهدي عهد النبوة لا ينال الظالمين، لأن النبوة إرسال وتوفيق من الله وليست كسبية. فالفاعل العهد، العهد قولا واحدا ووقع الفعل على الظالمين. نعم والقراءة التي أوردها شاذة ولا يقرأ بها. طيب بينما الآية الثانية لا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فالفاعل عباد، عباد والصالحون صفة له، الصفة له مرفوعة، يرثها الهاء مفعول به، عبادي فاعل، الصالحون صفة. وبالتالي لا وجه للقياس بين، وإن كانت في الشكل تظهر كأنهما متشابهتان. نعم السؤال الثاني يقول لاحظت وأنا أقرأ سورة التوبة وجود نسق تعبيري تكرر كثيرا بألفاظ متقاربة، وهذا النسق وارد أيضا في سورة في سور أخرى من القرآن. هذا النسق هو الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس، ولاحظت وجود ظاهرة التقديم والتأخير وظاهرة الحذف، فنقرأ في الآية رقم 20 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، ثم نقرأ في الآية 41 وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ثم نقرأ بعدها أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بحذف في سبيل الله، وفي الآية 81 وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ثم في الآية 88 لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات بحذف في سبيل الله. فلا شك أن لهذا التقديم والتأخير والحذف أسرارا وحكما أفيدونا بارك الله فيكم. بارك الله فيك. أنا أجيبه عن جزء من السؤال، والجزء الثاني يحتاج إلى بحوث. ذكر في سبيل الله وعدم ذكرها هذا يتطلب دراسة كل آية مع السياق. مرات يقول جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، ومرات يقول جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. السياق هو الذي يحدد إذا اقتضى الجار والمجرور إلى غير ذلك. الذي ذكره العلماء وذكره الدكتور فاضل السمرائي وغيره دائما في الحقيقة هذا مضطرد في كل القرآن. في باب الجهاد تقديم الأموال على الأنفس، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، أن يجاهدوا بأموالهم، في كل القرآن إلا في محل واحد في سورة التوبة نفسها، في آية واحدة قدم الأنفس على الأموال، وهي قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الله تعالى أغلى شيء يشتريه وهو النفس. بينما في الجهاد والقتال والحروب أيهما أهم، المال أم النفس؟ المال، المال. كل الحروب تقوم على الأموال الباهظة واضح؟ فكل القرآن الأموال مقدمة على الأنفس إلا في آية الاشتراء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. أما قضية ذكر في سبيل الله أو عدم ذكرها تتطلب العودة وبحث دقيق في البلاغة العربية في الآيات. بارك الله فيكم. الأخ عبد السلام أحمد عبد المخلافي من اليمن يعني يقترح اقتراح أن يكون البرنامج في شكل كتاب، وهذا مشروع تعملون عليه، نسأل الله لكم التوفيق. الأخ حكمة الأبيض، نعتذر لك أخي الفاضل، ربما نرجئ سؤالك بإذن الله لحلقة أخرى بعد أن نبدأ ونشرع إن شاء الله في سورة النساء، نسأل الله التوفيق. وكذلك الأخوة الذين أرسلوا برسائلهم خلال سير الحلقات سنرجئها بإذن الله إلى ما بعد الانتهاء من سورة النساء، نسأل الله التوفيق والسداد. نشكركم فضيلة الشيخ جزيل الشكر، ونشكر الأخوة المتابعين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله لنا لقاء في الحلقة القادمة مع مقدمة لسورة النساء، نسأل الله التوفيق والسداد. السلام عليكم.